بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض، فأهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. من كتاب شمائل النبي للإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي، والذي نقرأ بعض أحاديثه في هذا البرنامج، في باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أنس رضي الله عنه في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وله عدة أحاديث في الخاتم النبوي. هذا الحديث الذي معنا مخرج في صحيح مسلم في كتاب اللباس والزينة، في باب خاتم الورق فصه حبشي، وأيضا عند أصحاب السنن. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس في باب فص الخاتم من كتاب اللباس، وفيه أنه كان فصه منه. ويأتي التوفيق بين حديث الباب كان فصه حبشيا وبين ما رواه البخاري وكان فصه منه. أولا، الخاتم ويجمع على خواتيم وخواتم وعلى خياتيم بياء بدل الواو وبلا ياء خياتم. قال ابن حجر: في الخاتم ثمان لغات، فتح التاء وكسرها، خاتم وخاتم، وهما واضحتان، وبتقديمها على الألف مع كسر الخاء ختام، وبفتحها وسكون التحتانية وضم المثنات بعدها واو خيتوم، وبحذف الياء والواو مع سكون المثنات ختم، وبألف بعد الخاء خاتام، وأخرى بعد التاء خاتام، نعم، وبزيادة تحتانية بعد المثنات المكسورة خايتام خايتام، وبحذف الألف الأولى وتقديم التحتانية ختام. والفص، كان فصه، الفص كما قال الجوهري بفتح الفاء، والعامة تكسرها فص، وأثبتها غيره لغة، يعني لغة بعض العرب اثبتوا الكسر، وزاد بعضهم الضم فص. الأشهر ايش؟ الفص الفتح. وبعضهم اثبت الكسر لغة فص، وزاد بعضهم الضم، وعليه جرى ابن مالك في المثلث، نعم مثلث، يعني بتثليث الفاء. شعنا بتثليث الفاء والكسر. نعم، هناك كتب في المثلث، نعم، لكن من المثلث ما دلالته واحدة، يعني يدل على شيء واحد كما هنا فص وفص وفص واحد، نعم. فيه ما يأخذ كل يعني كل شيء له معنى. له معنى. وعلى هذا جاء مثلث قطرب، يأتي بالكلمة بالفتح كذا بالضم كذا وبالكسر كذا، نعم، وجد وجد، نعم، رشا وريشا وروشا، كل أحد لها معنى، غمر وغمر وغمر. قوله: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، أي من فضة، من فضة، الورق هو الفضة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم الذهب في حديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة خرجهم البخاري في صحيحه، وعن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. وأما خاتم الحديد ففيه ما أخرجه أصحاب السنن، عرفنا أن خاتم الفضة هو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، خاتم الذهب ورد النهي عنه، اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ثم رمى به، نعم، فهو محرم. خاتم الحديد فيه ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه خاتم من شبه، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلة أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذ؟ يعني الخاتم، قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا، اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. وفي إسناده أبو طيبة عبد الله بن مسلم المروزي قال: أبو حاتم يكتب حديث ولا يحتج به، قال ابن حبان: في الثقات يخطئ ويخالف. على كل حال الحديث ضعيف، نعم، ولذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب خاتم الحديد، باب خاتم الحديد، وذكر فيه حديث الواهبة، نعم، المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، فصعد فيها النظر وصوب إلى أن عرفت أنه لا يريدها، فطلبها رجل من الحاضرين من الصحابة: التمس ولو خاتما من حديد. ذكر فيه حديث الواهبة وفيه: التمس ولو خاتما من حديد، يستدل بالبخاري على جواز، نعم، فكأنه لم يثبت عنده النهي، نعم، لا شك حديث الواهبة في الصحيحين، وحديث النهي عن لبس خاتم الحديد لا شك أن فيه ما فيه، استدل بحديث الواهبة على جواز لبس خاتم الحديد. قال ابن حجر: ولا حجة فيه، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، لازم كذا، قال ابن حجر. لكن هل هناك تلازم بين الاستعمال والاتخاذ؟ يعني في الأصل لابد أن يكون هناك تلازم يا شيخ، يعني يكون عنده خاتم من حديد لماذا إذا لم يستعمله؟ هذا يظهر جليا في أشياء الممنوع استعمالها تتخذ زينة ولا تحف، نعم، يعني يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: التمس ولو خاتما من حديد، مما يدل على أنه يعني يفهم أن إلا اللبس بلا شك. ولذا كلام الحافظ: لا حجة فيه، لأنه لا يلزم مجاوز الاتخاذ جواز اللبس. ولذا بعضهم يفرق في حديث النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، بعضهم يطرد الشرب فيهما وسائر الاستعمالات، نعم، ومجرد الاتخاذ، نعم، وبعضهم يقول: لا، نقتصر على مورد النص، نعم، على مورد النص، فلا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وما عدا ذلك يجوز، نعم، من هذا الباب. لكن ما معنى اتخاذ الممنوع وحبس المال بسببه وهو لا يجوز استعماله؟ وكان فصه حبشيا، أي معدنه كان بالحبشة، أو أن صانعه حبشي. وجاء في الحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره: وكان فصه منه. قال ابن حجر: لا تعارض بينهما، لأنه إما أن يحمل على التعدد، يعني عنده أكثر من خاتم، أحدهما فصه حبشي والثاني فصه منه، أو يكون هو نفسه واحد وفصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما لصياغة أو إما لنقش، لا يمنع أن يكون الفص منه من نفس المعدن، نعم، وصانعه أو أن هذا المعدن يؤتى به من الحبشة وهو جزء منه فلا تعارض. وسبب اتخاذه صلى الله عليه وسلم الخاتم ما خرجه الترمذي في الشمائل وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أنس بن مالك قال: لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. هذا هو السبب في اتخاذ الخاتم من قبل عليه الصلاة والسلام. الخطابي يقول: لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب. الحديث الذي مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده خاتم، ما اتخذ خاتم، لكن لما قيل له أن العجم لا يقبلون إلا ما كان مختوما، نعم، اصطنع خاتما. كلام الخطاب يقول: لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم، واتخذه من ذهب، ثم رجع عنه لما فيه من الزينة ولما يخشى من الفتنة، وجعل فصه مما يلي باطن كفه ليكون أبعد من التزين. كيف يا شيخ؟ يعني يكون داخله، يعني الكتابة من الداخل، هذا من أجل عدم التزين فقط، ما في علة أخرى ممكن يقال أنه لا يريد الكتابة أن تبرز مثلا إذا كان في أماكن مستقرة؟ لو كان في أماكن أخفاها لا بأس، العلة ظاهرة، لكنه مضطرد، خاتمه فصه ما يلي كفه، باطن الكف يعني. باطن الكف. إيه؟ لكن الآن الملاحظ أن أغلب الذين يلبسون يجعلون الفص أعلى في ظهر الكف. على كل حال لبس الخاتم لغير ذي سلطان اقتداء به عليه الصلاة والسلام يأتي الكلام فيه في أصل اللبس. إذن يعني تأذن لنا نستكمل هذا بإذن الله في الحلقة القادمة، خصوصا أن هناك بعض الأمور متعلقة بلبس الخاتم وما فيها أيضا من ما تعرض له أهل العلم في هذا المسألة، نستأذنك أن يكون في الحلقة القادمة بإذن الله. مستمعي الكرام، نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من الحديث حول باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة بإذن الله. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.